ضحكة يا ويلي في لون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر لها ضحكة يا ويلي في لون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها في الودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأجلي ده عشقي ده بيعي الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأجلي عشقي ده بيعي الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا باي يا بوي خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بهاله سنة والنهاردة وصل على بخدي أنا على يلي كنت طبيب الهوى لأهلي لعيشي ببيع الدواء معينا على رمش عيونها غناء الرائع وديع الصافي وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد نجم سهرتنا الليلة الذي كتب أيضا للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية هقول لك حاجة لازم نفترق بعمري كله حبيتك وفي يوم وليلة

الشاعر الكبير حسين السيد كانت سهرتنا الليلة إحياء لذكرى رحيله التي توافق 27 فبراير عام 1983. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لهشام رمضان وعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم، إعداد وتقديم رشا أنور.